بيسوي فراقي ما تقدر علي يحب علي انا اقول لك قلبي دارادك تجي قلبي دارادك تجي تسوي سوي فراقي ما تقدر علي يحب علي انا اقول لك قلبي دارادك تجي دارادك تجي مو احبك انا وانت عاشق ثاني هذا حظي لا نصيبي حب علي علي حب علي ندري منين جيت غيري ما لقيت انت واحد شكله قادر بس علي بس علي بس علي, بس علي حرام حرام حرام انت منين جيت قلي قلي قلي قلي يا حلو منين الله جابك قلي يا حلو منين الله جابك انت نقطة ضعف صاير تدري ما كرهك ابد تدري ما كرهك ابد تدري نحبك ما احب غيرك بعد انت نقطة ضعف صاير تدري ما كرهك ابد ابدي يومي بيك وانهي يومي بيك شقد انا عن الخاطر الله دمعة افراح دمعة افراح روح بين يديك خايف بس عليك انت حظي منين جابك بيا تجرح ايه بيا تجرح حرام حرام حرام انت منين جيت قلي قلي قلي قلي يا حلو منين الله جابك قلي يا حلو منين الله جابك خزن جرح قلبي من عذابك خزن جرح قلبي من عذابك محبس بين يديك الغير ما ترهم حبيبي واني لايق بس عليك سوي لي عجبك قلبي محبس بين يديك الغير ما ترهم حبيبي واني لايق بس عليك انت بي اروح دونك وين اروح قد ضحكتك يا حبيبي انا احبك أنا حبك مغرماني بيك وحافظ كل شي بيك